بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع: الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. المبحث الخامس: مكر أهل الضلال في دعوتهم لهدم عقائد وأخلاق المسلمين وإحلال النظم والمبادئ الهدامة محل دين الإسلام عقيدة وتشريعا وسلوكا. الفصل الخامس منه: مناداة دعاة الضلال بالحرية المطلقة والتعددية الدينية العقائدية. إن دعاة الضلال مع نشرهم الكفريات والضلالات وكبائر الموبقات والمنكرات وأمرهم بذلك وتواصيهم به وتعاونهم على ذلك واستهزائهم بالتوحيد وأهله والصحابة وسلف الأمة وأئمة الدين وحملة العلم من المسلمين والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإنه في إزاء ذلك ينادون إلى أن لا ينكر منكر ولا يؤمر معروف، فلا ينكر مؤمن على منافق وعاص، ويدعون إلى أن يتدين كل أحد بما شاء من الدين، فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن على وجه الإقرار بحرية الاختيار، وأنه لا يحق لأحد بزعمهم مصادرة اختيار أحد في دينه وعقيدته ولو كان إلحادا أو عبادة للشيطان، ولا يسوغ بزعمهم تضليل الضال ولا تفسيق الفاسق ولا تبديع المبتدع ولا تكفير الكافر، لأن الحق مشاع نسبي ليس محصورا في جهة من الجهات أو دين من الأديان أو قول من الأقوال. وزعم بعض من ظاهره التدين وهو بعيد كل البعد عنه أن الحرية مقدمة على الشريعة، فقال: الحرية أو الطوفان، والكلمة الحرة ضمان، فيريدون بذلك أن يترك كل واحد وهواه، إن شاء استقام على الطاعة والإيمان وإن شاء جاهر بالكفر والعصيان، فالأمر عندهم سيان، هذه دعوتهم. وقد صدق الله حيث يقول في وصفهم الذي لا يتبدل ولا يتحول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ففي هذه الآية بيان خطر الاستهزاء بالصحابة والازدرائهم والسخرية بهم، وخطر احتقار أئمة الدين وحملة العلم من المسلمين والطعن بهم، وأن من سلك هذا المسلك المرضي وتبعه على أثره أن يكون ممن يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذه سمة المنافقين وبوابة الزندقة والإلحاد في الدين. ويأمى الله إلا أن يتم نوره، وهو الصادق في قيله في محكم تنزيله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ففي هذه النصوص العظيمة رد على دعاة الحرية المطلقة والتعددية الدينية والعقائدية، وفيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها عظيم التشديد وكبير التشنيع على من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، وفيها بيان فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ساب للفلاح في الآخرة والنجاة من العقوبة العامة، وفيها بيان أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساب للعقوبة العامة التي يهلك فيها الذين يعملون السوء والساكتون عن إنكار المنكر، وفيها بيان أن النجاة من العقوبة العامة في الدنيا هي للمصلحين، وأنهم سبب لنجاة غيرهم، وفيها بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في تنزل الرحمة في الأرض، وفيها بيان أن الصلاح لا يكفي للسلامة من العقوبة العامة إذا نزلت ما دام الصالحون غير مصلحين، وما دام أهل المنكر يعيثون في الأرض ويسعون فيها الفساد، وفيها وجوب الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يكون من أثر ذلك من الأذى، وأن صاحبه مأجور مثاب، وفيها وجوب اجتناب أهل المنكر وعدم مخالطتهم، وأنه لا يكفي أن يزعم المسلم إنكار المنكر بقلبه وهو مخالط لأهله، بل الواجب اجتناب المنكر ونواديه. فإن دعاة الضلال وقناطرهم الردية إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر من هذه النصوص في زعمهم أن الحرية قبل الشريعة وأن التعددية والحرية المطلقة سبب للرقي والتطور، فتبا لهم ما أضلهم وأعمى أبصارهم، فلا حرية إلا بالتحرر من رق الشيطان وأوليائه والخروج من ظلمات الكفر والشرك والبدع والفجور إلى نور التوحيد والإيمان. فكل من ابتعد عن الله فقد وقع بالأثر حقا، أثر الهوى والشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فأين هم ومن تأثر بهم من هذه الآيات؟ لكنهم لما أعرضوا عن القرآن والسنة انتكست عقولهم ومسخت فطرهم فاستحسنوا القبيح، فهم في ظلمة في أبصارهم وبصائرهم، ولذلك يتهيأ لهم أن ما هم فيه من ظلمة أنه هو النور. وقد قيل: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وصدق ابن القيم رحمه الله حيث يقول في نونيته فيصف أمثال هؤلاء: أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدهها لا في رضا الرحمن، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبولوا برق النفس والشيطان. وهذه الحرية التي يدعون إليها حرية بهيمية لا يحكمها شرع ولا عقل، هكذا يمكرون بالمسلمين لإفساد عقيدتهم وأخلاقهم. ولخطورة هذه الدعوة الهدامة فقد حذر علماؤنا من هذه الضلالات وبيّنوا انحرافها وعظيم مناقضتها للكتاب والسنة. فمن ذلك قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: أخبر عز وجل في كتابه العظيم أنه الحكيم العليم القادر على كل شيء جل وعز. وفي هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية والدهرية والاشتراكية وغيرهم ممن أنكروا وجود الله. فهل هذه المخلوقات وهل هذه الموجودات تخلق نفسها وتنشئ نفسها؟ هل يقول هذا عاقل؟ بل كوب الماء لو قلت لعاقل إنه خلق نفسه لقال إنك مجنون. وهكذا كوب الشاي وكوب القهوة والملعقة والعصا كلها معروف من صنعها، فكيف بهذا العالم العظيم الذي أنشأه الخالق سبحانه من العدم وجعل فيه من الآيات والمنافع ما لا يحصى؟ فهو المبدع سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم هذا الخالق قد بين أسماء تليق بذاته، وبينت الرسل صفاته وأسماءه، ودلوا عليه وأرشدوا إليه، وقامت الدلائل على صدقهم، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أصدق الأنبياء وأفضلهم، قد بعثه الله بكتابه العظيم والرسالة العامة التي أوضح بها كل شيء. ثم يأتي دعاة الماسونية الذين يريدون أن يردوا الناس إلى الأحوال البهيمية والمساواة في كل شيء، ويحارب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ليجعلوهم كالبهائم لا يميزون حقا من باطل ولا خيرا من شر. وهذا كله خلاف ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخلاف ما دل عليه القرآن الكريم المعجز، وهو أيضا خلاف ما دلت عليه العقول الصحيحة والفطر السليمة التي فطر الله العباد عليها. فإن الله سبحانه فطر الناس على الاعتراف بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والعدل والحق وكراهة الظلم والعدوان والأذى. لقد فطر الله العباد على تمييز الأب من الابن والأخ من الأخت والزوجة من الزوج، حتى البهائم ميزوا هذا عن هذا. كذلك من ادعى الإباحية وأنه لا حرج على الإنسان في أي حال أن يعمل ما يشاء ويستبيح ما يشاء من مهازل ومساوئ، كلهم ملحدون وضالون. وقد أبطل الله هذا المذهب وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب لبيان حقه على عباده، وما أحل من الطيبات وما حرم من الخبائث، وما أوصى به سبحانه وتعالى عباده من التمسك بما جاءت به الرسل ونبذ ما خالفه. ولقد أوضح سبحانه في الكتب المنزلة من السماء تفصيل الحلال من الحرام والهدى من الضلال والمعروف من المنكر والخير من الشر. فالإباحيون والماسوليون قد أعرضوا عن ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم، فلا خلقا كريما استقاموا عليه ولا عقلا صحيحا تمسكوا به، فلم يأخذوا بما جاءت به الرسل من الهدى والتمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. ومن تأمل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتأمل أحوال العالم عرف أن الحق كله فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من بيان ما أباح الله وبيان ما حرمه سبحانه، وأنهم بعثوا ليميزوا بين الطيب والخبيث وبين الحلال والحرام بما شرع الله، حتى تثير المجتمعات على هدى وبيان وعلى خير ورشاد وعلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تحفظ للإنسان عقله ودينه وماله ونفسه وذريته وزوجته وغير ذلك، ولا يتعدى عليه غيره، فيأمن المجتمع وتستقيم الأحوال والأخلاق ويأمن الناس، وتحصل لكل إنسان حريته في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه وتعاطي ما يسر الله له من الحلال، وتملكه ما كسب بالطرق الشرعية وتصرفه بما ينفعه ولا يضره. انتهى من مجموع الفتاوى للشيخ، الجزء الرابع، الصفحات 67 إلى 68. وقال الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله مبينا معنى الحرية الشرعية رادا على دعوات حرية العقيدة الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. والأديان ليست أفكارا ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله ليسير عباده عليه. وهذه الكلمة أعني كلمة فكر التي يقصد بها الدين يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية، لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد، وهو أن يقال عن الإسلام فكر والنصرانية فكر واليهودية فكر، وعن بالنصرانية التي يسميها أهلها بالمسيحية، فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس. والواقع أن الأديان السماوية أديان سماوية من عند الله عز وجل يعتقدها الإنسان على أنها وحي من الله تعبد بها عباده، ولا يجوز أن يطلق عليها فكر. وخلاصة الجواب أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى الإسلام جائز يجوز الإنسان أن يتعبد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. انتهى من مجموع الفتاوى، الجزء الثالث، صفحة 100. وقال الشيخ رحمه الله في الرد على من يقول أنا حر عند أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، قال رحمه الله إذا قال ذلك رجل حر فأراد أنه حر من رق الخلق فنعم هو حر من رق الخلق، وأما إن أراد أنه حر من رق العبودية لله عز وجل فقد أساء في فهم العبودية ولم يعرف معنى الحرية، لأن العبودية لغير الله هي الرقة، أما عبودية المرء ربه عز وجل فهي الحرية، فإنه إن لم يذل لله ذل لغير الله،

يتفلت من خلالها المسلم من أوامر خالقه ويختلط فيها الحابل بالنابل فتضيع الديانة وتفسد الأخلاق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.